في ايه؟ روح لامك، روح لاختك. ولذلك يقال حتى في الملح اللي تدل على عدم تحمل او يعني عدم تحمل مسؤولية في رعاية الابناء، يقولون ان الولد صغير عنده 4 سنوات بيسأل ابوه يقول يا ابتي ايه الحفرة او الشيء اللي قدام بيتنا ده؟ فقال انا مش فاضي، انا اقرأ الجريدة. اسأل امك. وراح لولد امه، يا امي هي ايه الحفرة اللي قدام بيتنا اسمها ايه؟ قالت له انا مشغولة بالطبخ. اسأل اختك الكبيرة. راح لاخته، اخته رجع على النت قاعدة تعمل شات مع صديقتها. انا مش فاضي، روح لاخوك. راح لاخوه. في الاخر خلاص حنت عليه البنت الوسطى. قالت له دي الحفرة دي اسمها بئر. طب الحاجي اخويا اللي بيحبو الصغير اللي عنده 7 أشهر ولا 8 أشهر وقع فيها. طبعا ايه؟ كان وقع في البيت وانتهى الامر وقتل. ليه؟ لان كل واحد يلقي المسؤولية على غيره. ما عندناش روح، يعني الغرب عنده روح تحمل اولاده. الولد لو سأل 20 سؤال يجيبه 20 إجابة بسعة صدر دون تذمر. لان لو تذمرت من الولد مرة واثنين هي خلاص، يعني مش هيروح يسألني. يسأل من؟ يسأل صديقه، يسأل صاحبه، البنت تسأل صديقتها، فبالتالي تاخد اجابة غلط. ويبقى المصيبة نحن الذين نحفر لأبنائنا حفرة ليقعوا فيها. فأنا أريد أن أقول أن احنا عايزين سعة صدر. سعة صدر هذه تجعل الإنسان مش في حالة غيظ مستمر. لأن الغيظ لما أنا أغتاظ يصل بها الحالة إلى الغضب. الغضب شعبة من شعب والعياذ بالله النار. الغضب هنا يمسك إبليس هذا الغضبان يقلبه في يديه كيف يشاء. ساعتها إبليس يعني يتصرف فينا كيف ما يشاء. فسعة الصدر مع حسن الثقة في الله سبحانه وتعالى، أنا لما أحسن إلى الغير بالتعامل هذا شيء طيب. ثم من ضمن الأشياء التي تعيننا على كظم الغير وتجعلنا تبع عباد الرحمن الكاظمين الغير، علو الهمة. عيب أن أنا أغتاظ في كل وقت حتى الناس يقولوا ده عصبي، لا ابتعدوا عنه. وزيك أنا أقول لأي موظف، إذا دخلت على مديرك وجدته في حالة غضب اتركه واستأذن منه ولا داعي للنقاش معه في اي موضوع. ليه؟ لانه يتعامل معك بعشر عقل. اذا كان موجود اصلا العقل اساسا، هو جاءت الاقدار يعني وتسببت الاقدار في ان يجلس على هذا الكرسي، سواء هو غبي ذكي دي قضية اخرى، دي ارزاق، دي ارزاق. ويقول ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة، يعني لو كانت الارزاق بالمخ والعقل هلكت اذا من جهدهن البهائم. عزكم الله الحمار ياكل منين لو بالمخ؟ لكن الحمار ما عندوش عقل او عقله غبي، لكن رغم ذلك يرزق ام لا يرزق؟ يرزق والله. ورغم ذلك او احنا عاقلين. الحوادث بتاعت السيارات من يقوم بها؟ الانسان عقل صح ولا لا؟ ولك اصطدام سيارتين، اصطدام 10 سيارات، من الذي يقود سيارات؟ عقلاء من الواجب. طيب عمرك سمعت في التاريخ ان حمارا اصطدم مع حمار؟ ابدا، ما حصلش رغم غبائه. يعني عمرك شفت حمارين جدك حادثة في التاريخ ان حمار صدم حمار واوقع الاغراض التي على ظهره؟ ابدا والله. فمن الذي يصطدم؟ اللي بيدعي العقد، ويدعي انه بيحترم اشارات المرور، ويدعي انه بيحترم رخصة القيادة التي معه ولها شروط معينة، ولا يسير في هذا الشارع اكثر من كذا. فنحن الذين نصنع الحوادث. فانا اريد ان اقول علو الهمة يقتضي ان مش كل واحد يغضبني اغضب. وليس معنى هذا ان المسلم لا يغضب، لا بالعكس، المسلم يغضب، بس يغضب ايه؟ في محل الغضب. يقول العلماء من استغضب فلم يغضب فعزك الله فهو بليد، يعني متبلد الحس سبحان الله. ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان، يعني يسترضي الرجل زوجته زي بعض خلاص عدت مع لا داعي، خلاص امي اخطأت في حقك لكن ايه عديها المرة دي. لا، كيف اعديها؟ ابدا لا حول ولا قوة الا بالله. يعني طب انت يعني ام الراجل شيطان وانت اللي ملاك؟ ام الراجل هي ام جميع حملت الحطب وانت نسيبة بنت كعب؟ ما هو كلنا في الهم سوا، كلنا في الهم، كلنا خطائين. لكن لا، احنا عندنا حد العربي مع يبدو ان يعني قضية خلق ادم من البداية. قال الله عز وجل لجبريل ائتني بقبضة من تراب الأرض، من بقاع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض التي أتوا منها. يعني واحد تلاقيه متحجر تقول